حكاية الأستاذ حسن، لطفي عبد الحميد، إسلام فارس، سهير طه حسين، عادل خلف. حكاية الأستاذ حسن، تأليف لطفي عبد الغني، إخراج محمود فتح الله. خير يا أستاذ سالم. وحيجي الخير منين بس يا حضرة الناظر؟ طيب اقعد الأول بس يا أستاذ سالم وهدي نفسك. أهدى أهدى إزاي يا حضرة الناظر والأستاذ حسن مدرس اللغة العربية أعلن الحرب علينا؟ حرب؟ أيوة حرب حرب يا حضرة الناظر، ومع سبق الإصرار والترصد. الأستاذ حسن ده أصبح خطر على المدرسة. تصور تصور يا حضرة الناظر إنه بيحرض الطلبة ما ياخدوش دروس خصوصية. نعم؟ آه، قال إيه؟ كفاية عليكم مجموعات التقوية بالمدرسة. آه، هي حصلت إزاي الكلام ده؟ تصور يا حضرة الناظر، النهاردة الصبح وفي طابور الصباح وقدام كل الطلبة وعلى الملأ. طبعاً مش حضرتك وافقت انه يكون المشرف على الاذاعه المدرسيه؟ ايوه، لاني وجدت فيه نشاط وحماس، ده غير ان الطالبات بتحبه ومتجاوبه معاه. يا حضره الناظر، انت معايا ولا معاه؟ مش تقعد الاول يا استاذ سالم، اقعد كده واستريح وفهمني قال ايه بالظبط. هقول لك يا حضره الناظر. اتفضل. الاستاذ حسن بعد تحيه العلم مباشره ايوه مسك الميكروفون وقعد يخطب، يقول ما فيش داعي للدروس الخصوصية، اعتمدوا على نفسكم، ارحموا أهاليكم شوية، حرام عليكم. بعدين في الأستاذ ده بقى بعدين؟ لا بعدين ولا قبلين حضرة الناظر، انت لازم تاخد موقف، لازم تعمل حاجة. يعني عايزني اعمل ايه بس يا أستاذ سالم؟ يا حضرة الناظر ده انت حضرة الناظر. ايوه انا الناظر. على فكرة قبل ما انسى، اتفضل يا حضرة الناظر. كل شهر وانت طيب. ايوه 4 6 5 8. ايه يا استاذ سالم؟ ايه يا حضرة الناظر؟ دول ناقصين 20 جنيه يا استاذ سالم. ايوه البركة في الاستاذ حسن يا حضرة الناظر. حسن؟ الطلبة يا حضرة الناظر بدأت تتسرب ومش عارف اتلم عليهم. يا حضرة الناظر، حسن ده اصبح خطر، اصبح سوس بينخر في عقول الطلبة. اهلا استاذ فوزي. اهلا اتفضل يا استاذ فوزي. اتفضل يا حضرة الناظر. ايه ده طلب نقل يا حضرة الناظر. من فضلك وقع عليه ارجوك. ازاي الكلام ده يا استاذ فوزي؟ في ايه؟ انا ما اقدرش اتحمل اكتر من كده يا حضرة الناظر. ما هو خلاص القوالب نامت والانصاص قامت. اتفضل وقع. اقعد بس يا استاذ فوزي، اقعد. ايه هدي نفسك يا استاذ فوزي. لا انا واعوذ بالله من قولة انا الاستاذ فوزي حجاج، مدرس اول اللغه الانجليزيه، اتهان على اخر الزمن. ومن مين؟ من مين؟ من استاذ ابجد هوز، حط مش عارف ايه على ايه. جالك كلامي يا حضره الناظر؟ قصدك الاستاذ حسن؟ يس اوف كورس. يا حضره الناظر، احنا لازم نتخلص من الاستاذ ده. اقعد بس وفهمني عمل ايه يا استاذ فوزي. اقعد هدي نفسك كده وهدي اخلاقك، قول لي عمل ايه. انا هقول لك الحكايه من طقطق لسلام عليكم. وعليكم السلام. الله، رايح على فين يا استاذ فوزي؟ رايح على فين؟ سلام عليكم وانت هنا قدامي يا استاذ فوزي. سوري يا حضره الناظر، مش قادر. اي كانت. تصور انه تبلغ به الجراه ويتدخل في حريتي الشخصيه؟ مش كفايه انه بيحاربنا في الدروس الخصوصيه؟ عشنا وشفنا. يا استاذ فوزي هدي نفسك وقول لي الاستاذ حسن عمل ايه بالظبط. انا هقول لك هقولك يا حضرة الناظر من طقطق لسلام عليكم. سلام عليكم وانت واقف هنا يا أستاذ فوزي. أرجوك أرجوك وحياتك يا أستاذ سالم اقفل الباب ده. اقفل الباب يا أستاذ سالم. حضرة الناظر. أيوة حضرة الناظر. أيوة الأستاذ حسن من غير أستاذ. أيوة بيهزق بيا. نعم. قال إيه انت ليه بتصبغ شعرك؟ هو ماله هو ماله يا حضرة الناظر أصبغ ولا لا؟ انا ما اقصدش احرج حضرتك يا استاذ فوزي. وانت مالك يا استاذ حسن؟ دي حريه شخصيه. انا معاك بس ما تنساش انك مدرس والمفروض انك تكون قدوه حسنه للطلبه. لا لا ده كتير قوي. انت مالك؟ ارجوك يا استاذ فوزي فهمني، انا عمري ما قصدت اجرح شعورك اكتر من كده. انا ما كنتش هقول لك. واديك قلت ده لاني سمعت بعض الطالبات بتسخر منك علشان انت هتغلط كمان. لا ده انت حد مصلطك عليا بقى. نو اي كانت. اما حاجة غريبة والله، هي راسي ولا راسك؟ اصبغ شعري اسود، اصبغ اصفر، اخضر، شعري وانا حر فيه، اصبغه واكويه. تحب اصبغه فوشيا؟ طيب والقميص الشفتشي ده؟ لا يا أستاذ فوزي لا مش معقول، القميص ده لا يليق بمدرس أبدا، ده أنت مربي أجيال. لا لا لا لا لا لا جرى إيه جرى يا أستاذ حسن؟ إيه يا أخويا أنت عايزني أموت في طيس؟ لا لا لا لا لا لا أوه ماي جاد I can't. أنت حر. شت أب. إيه شت أب؟ حاضر يا أستاذ فوزي حاضر. ألا إيه اللي موقفك هنا يا شاطرة؟ ايه اللي موقفك في حجرة المدرسين وعايزه ايه؟ وايه اللي مخرجك من فصلك؟ انت في سنه ايه؟ انا في ثالثه خامس وعليا الاستاذ فوزي. وانت واقفه هنا من امتى؟ ها من ساعه القميص الشفتشي. بنت اخرسي، هي حصلت؟ اتفضلي على فصلك بسرعه. يلا يا استاذ فوزي على حصتك. ايه يلا على حصتك؟ طب مش داخل الفصل يا استاذ حسن. قلت ايه بقى؟ طيب وما دخلتش الفصل ليه يا أستاذ فوزي؟ الطالبات ذنبهم إيه؟ إزاي يا حضرة الناظر وحسن حرق دمي وتلف أعصابي؟ أنا نسيت أقولك إن طالبة من تالتة خامس حضرت الواقعة وأكيد نشرت واقعة أم المعارك لكل الفصل، ومش بعيد كمان المدرسة كلها عرفت. يعني إيه؟ هنسيب الأستاذ حسن كده طايح فينا شمال ويمين يا حضرة الناظر؟ يا أنا يا هو يا حضرة الناظر. To be or not to be, that is the problem. To be or not to be. بتقعد كده يا أستاذ فوزي، خليني كده أركز وأشوف هنعمل إيه بالظبط. أنا مش هقعد يا حضرة الناظر قبل ما تفكر في المشكلة دي. خلاص سيب الموضوع ده لي، أنا هتصرف. إيه يا حضرة الناظر هتقتله؟ أستاذ سالم قلتلكوا سيبوا الموضوع ده لي، أنا حضرة الناظر. وهكذا أدركنا أن هذا الشاعر يكره الظلم بكل صوره، بل وينادي بالثأر من هذا الظالم. ولا ينسى الشاعر أن يستشهد بالقرآن الكريم، مما يؤكد أنه على دراية عظيمة بالثقافة الإسلامية. هذا من ناحية، واخدين بالكم يا أولاد؟ ومن ناحية أخرى وقد استخدم صورا بديعية جميلة، فقد عاش الشاعر التجربة الشعرية فكانت أبياته صادقة. صباح الخير يا أستاذ حسن. مش عايز أي طالبة تقف، اتفضلوا اجلسوا. الله بقول لكم اجلسوا اجلسوا يا فاطمة. ايه ده يا أستاذ حسن؟ ايه ده انت بتتحداني قدام الطالبات؟ ازاي تمنعهم يقفولي احتراما واجلالا؟ انت نسيت انا مين وابا ايه؟ حضرة الناظر حضرتك دخلت الفصل من غير استئذان. كان مفروض تخبط قبل ما تدخل. وبعدين مش عايز صوت يا بنات. ايوه يا أستاذ حسن ليك حق، بس يعني انا اعمل ايه نسيت؟ ما انت عارف المدرسة دي مشاكلها كتير قوي. المهم فين دفتر التحضير؟ اتفضل يا حضرة الناصر. دفتر التحضير اهو، وده دفتر المكتب، وده دفتر الغياب. لا لا لا لا لا يا أستاذ حسن، أنت فهمتني غلط. أنت طول عمرك مثال للمدرس المثالي، المدرس المهذب. ربنا يكتر من أمثالك يا أستاذ حسن. الله، يا سلام يا سلام يا أخي يا سلام، إيه الخط الجميل ده ولا سلاسل الذهب. أشكرك يا حضرة الناظر. طيب يا ريت يا أستاذ حسن حضرتك تشرفني في مكتبي بعد انتهاء الحصة، أنا عايزك ضروري. وهو كذلك. عن إذنك يا أستاذ حسن، شد حركوا يا بناتي. قيام يا بنات، قيام لحضرة الناظر. امضي يا أستاذ حسن، امضي على كشف الفترة المسائية. ازاي يا حضرة الناظر وانا ما عنديش فترة مسائية؟ اصلك ما تعرفش غلاوتك عندي قد ايه يا أستاذ حسن. الله، ايه ايه ايه يا أستاذ حسن مالك؟ هو ده كشف المساء يا حضرة الناظر. ايوه ايوه، ماله؟ اصلي شايف بعض اسماء غريبة مش موجودة اساسا في المدرسة. تقصد العشر اسماء دول؟ يا سيدي، دول بقى موظفين في المنطقة التعليمية. امضي يا استاذ حسن، بيتك اولى بالقرشين دول، امضي. بس ده حرام يا حضرة الناظر، ازاي ناس تقبل على نفسها فلوس ما تستحقهاش؟ هو يعني احنا لوحدنا اللي بنعمل كده يا استاذ حسن؟ امضي امضي يا رجل، امضي بقى، ما تنشفش ريقي. ده انا بحبك. اسف يا حضرة الناظر. نعم ايوه يا حضرة الناظر، ما اقدرش اخد حاجة مش من حقي. خلاص خلاص يا استاذ حسن، نتكلم في موضوع تاني. خير؟ الأول لازم نشرب حاجة. ملوش لزوم يا حضرة الناظر. ودي تيجي يا أستاذ حسن، دي تيجي برضو. أنا أفتكر الساعة لما الأستاذ الكبير حسن يشرفني في مكتبي. يا دادا نعيمة، أنت يا دادا نعيمة. نعم نعمين يا حضرة الناظر. هاتي حاجة ساعة متلجة للأستاذ حسن وبسرعة. أيوة بس أنا كنت عايز أقولك على مش حاجة. وقته مش وقته يا دادا نعيمة، هات الحاجة الساعة الأول. ما قلتليش يا أستاذ حسن، إيه آخر أشعارك؟ إن شاء الله حيصدر لي الديوان الأول الأسبوع الجاي. أستاذ حسن، اوعى تنساني في نسخة من ديوانك. معقولة يا حضرة الناصر؟ والديوان ده سميته إيه؟ سميته دعيني أبحث عن ذاتي. الله الله الله، دعيني أبحث عن ذاتي. الله، إيه الجمال ده كله يا أستاذ حسن. اتفضل اتفضل يا أستاذ حسن. أشكرك يا أم سيد. الله يكبر بخاطرك يا أستاذ حسن، كلهم بينادوني يا دادة إلا أنت، ما بتقولش إلا يا أم سيد. روح روح، ربنا يسعدك. بطلي رغي بقى يا أم سيد، روحي شوفي شغلك. ايه انت لسه واقفه؟ كنت عايزه اقول لك يعني يا دي الكسوف. الله، في في في ايه يا مسيد؟ المعزه يا حضره الناظر. مش معنى بتولد. بتولد ايه؟ انت بتتكلمي بجد؟ يا ما انت كريم يا رب. اتجننت يا دادا؟ معيز ايه وبتاع ايه وكلام فارغ ايه؟ لا لا مؤاخذه يا استاذ حسن، انا فعلا كنت ناوي اكلم حضرتك في حكاية المعيز والفراخ دي يا حضرة الناظر. دي مدرسة يا حضرة الناظر مش حظيرة. اعمل ايه بس يا استاذ حسن، اعمل ايه؟ دادا نعيمة وجوزها قعدوا يتحايلوا عليا انهم يستغلوا فصل في المبنى القديم يربوا فيه فراخ ومعيز، وكله بثوابه حسنة لله. على رأي المثل، اعمل الخير وارميه البحر. هنعمل ايه دلوقتي يا حضرة الناظر؟ هنسيب المعزة كده وبعدين معاكي بقى؟ بعدين معاكي عن اذنك لحظة واحدة يا استاذ حسن. رأيك يا بابا، يعني لازم تتكلم قدام الأستاذ حسن ده، والأستاذ حسن ده بالذات انت تايه عنه. ايه يا حضرة الناظر، الحق عليا اللي بحافظ على مالك، هو يعني الميز دي بتاعتي ولا بتاعتك؟ ها مش كتر خيري برضو. وطي صوتك وطي صوتك. طيب اعمل ايه بس دلوقتي؟ ما تعمليش، ما رحتيش ليه لحاكمة المدرسة؟ ما هي قاعدة فاضية اهي بتعبي الظل في أزايز. رحت لها قالت لي المعيز مش تخصصي يا دادا. بقى كده المعيز مش تخصصها. طيب اتصرفي يا دادا، ما توقفيش كده. خلاص يا حضرة الناظر انا هتصرف، هروح بنفسي للداية اللي جنب المدرسة. بسرعة يا دادا بسرعة. هات فلوس. ليه يا رأيي يا حضرة الناظر، انت ناس ان المعزة نفسة ولازمها غزة. نسيت انها نفسة. خدي يا دادا خدي. بس اعملي معروف عشان تعذرني يا أستاذ حسن، عشان تعذر حضرة الناصر يا أستاذ حسن. قلت لهم كم مرة بلاش معيز في المدرسة، قعدت تبكي هي وجوزها، قعدت تبكي. أنا قلبي حن حكم، أنا قلبي حنين رقيق أوي أوي يا أستاذ حسن. أعمل إيه بس؟ أي حاجة يتعيشوا منها والسلام. أيوة على رأيك. على فين يا أستاذ حسن؟ عندي حصة وما أقدرش أتأخر. طيب يا ريت اشوفك تاني، اصلك هتوحشني قوي قوي يا استاذ حسن. ان شاء الله. انا مش عارفه ليه انت مش عايز تسير امورك يا حسن، احنا في زمن غير الزمن. ما اقدرش اشوف غلط واسكت عليه، ما اقدرش يا سميره. يعني عايز تغير الكون يا حسن؟ من راى منكم منكرا. يا اخويا انت هتغير ايه ولا ايه؟ خليك في حالك، احنا ورانا ولاد عايزين نربيهم. انا في حياتي ما شفتش مدرسه بالصوره دي. انا مش عارفه انت عمال تحرق في دمك ليه، مش عارفه. في الدنيا مدرس يلبس في ايده البتاع اللي بيقولوا عليها حظاظه دي؟ الحظاظه قال دي مسخره. بابا. يا حبيبي تعالى يا احمد، خلصت الواجب؟ انا ايدي تعبتني يا بابا من كتر كتابه الواجب. بلاش دلع يا واد يا احمد، روح يلا كمل الواجب بتاعك. ليه يا حبيبي؟ الله خطك وحش كده ليه؟ ابله حنان عايزه تتعبنا وخلاص. عيب يا احمد، عيب تقول كده على قبلتك. شايف مديانا واجب قد ايه يا بابا؟ الدرس ده نكتبه 10 مرات، والتمرين الحساب ده مرتين. زهقت من الكتابة، زهقت. وبعدين معاك بقى؟ فعلا الواجب ده كتير قوي على اللي في سنك، كفاية قوي مرتين. روح قول لها بقى يمكن تسمع كلامك، مش انتوا زمايل؟ عيب كده يا احمد. الله لا يا سميرة، انا لازم اقابلها فعلا واعرفها ان الواجب ده كتير غلط. المهم التركيز، المفروض نحبب الطالب في الواجب مش نعقده. أستاذ حسن انت فاكر تقريرك السري السنة اللي فاتت؟ كان امتياز. السنة دي هيكون تقريرك امتياز مرتفع، مرتفع جدا. اللي تشوفه حضرتك. وأحب أقول لك إن أنا رشحتك في الحوافز المميزة. مش قلت لك أنت قيمتك غالية عندي قوي قوي قوي يا أستاذ حسن؟ بس أنت اللي مش واخد بالك. مش واخد بالك، مش عارف ليه. وإيه تاني يا حضرة الناظر؟ وتقول إيه دلوقتي بقى لو قلت لك إنك أنت مرشح السنة دي تكون المعلم المثالي؟ أظن مفيش حاجة أبدا بقى بعد كده. حضرة الناظر، هل أنا أستاهل كل ده؟ وأكتر. ليه؟ من غير ليه. بس يعني أنا عايزك يعني تخف على زمايلك شوية، وبلاش تحشر نفسك في مشاكلهم الشخصية. قصدك الأستاذ فوزي؟ الأستاذ فوزي وغيره. النهاردة الصبح الأستاذة نادية عواد مدرسة التاريخ اشتكت لي منك، وقعدت تبكي بالدموع. لولا قعدت صالحها وهد فيها وأمسح لها دموعها وهي هات عياط. حضرتك شفت قد إيه المكاجل على وشها؟ إحنا فين؟ احنا في مدرسة مش في كباريه. الأستاذة نادية رأسها وألف صرمة قديمة تقول لجوزها يجي يتفاهم معاك بطايقته. ايه؟ وإيه اللي دخل جوزها في الموضوع؟ قصدك ما انتش عارف جوزها؟ ولا عايز أعرفه، هيكون إيه يعني؟ جوزها يا أستاذ حسن مدرب ملاكمة في نادي الشباب الرياضي. عارف يعني إيه ملاكم؟ وليكن يا أستاذ حسن يعمل معروف، دول ما بيتفهموش إلا بإيديهم، وانت عارف يعني إيديهم طرشة. يا حضرة الناظر أبلة نادية. يا أستاذ حسن إذا كنت أنت مستغني عن عمرك، أنا راجل صحتي على قدي وما أقدرش أستحمل بوكس واحد. أعمل معروف يا أستاذ حسن، أعمل معروف، كلكم ونادي عوادكم لوحده. طب إيه رأيك في الأستاذ صبحي غنيم؟ وبعدين بقى ماله هو ورع خر؟ مش عيب مدرس زيه يمضغ غلبان في الفصل؟ تقدر تقولي لو هيشرح هيشرح ازاي واللي بنى بقه؟ يا أستاذ حسن، يا أستاذ حسن أرجوك ارحمني شوية يا أخي، مدرسين آخر زمن. الله الله، تكونش عايز ترجع أيام الطرابيش من تاني؟ يا ريت يا حضرة الناظر، يا ريت. يا سلام على دي أيام. فاكر يا حضرة الناظر؟ هوا هوا هنا مش لاقي هوا. هوا هوا، مالك يا حضرة الناظر؟ ارحمني ارحمني يا أخي، مش لاقي أكسجين أتنفسه. كفاية خلصت الكلام يا أستاذ، مش عايزك تحرض الطلبة إنهم ما ياخدوش دروس خصوصية. حد يا أخي كان اشتكالك؟ أيوة، ده غير اللي بشوفه من بعض المدرسين يا حضرة الناظر. في مدرسين بيرغموا الطلبة على الدروس الخصوصية بطرق ملتوية وأساليب حقيرة، حرام. كفاية كفاية يا أستاذ حسن، كفاية، تعبت قلبي معاك. جرايه يا أستاذ حسن، جرايه جرايه، انت من ساعة ما استلمت العمل في المدرسة هنا وانت وانت تعبني، جبتلي الضغط والسكر والزيت. ويا عالم ويا عالم، ناويلي على ايه تاني؟ فضل فضل يا أستاذ، ممكن تستأذن ممكن ما تستأذنش، بس تفضل أخرج، تفضل على فصلك، مش عايز أشوف وشك بعد كده. وما فيش داعي تشرب الحاجة ساعة دي، هات هات خسارة فيك، الحاجة ساعة قال ولا حاجة سخرة كمان، مع السلامة. بقى كده يلا. طيب أنا بقولك إيه يا حضرة الناظر؟ ولا تقولي ولا أقولك، أنت أكيد عايز تفقع مرارتي، ولا يكونش عايز تجيبلي الصرع يا حسن؟ ربنا يسهل يا حضرة الناظر، بس يا ريت تحاول تلعب رياضة. رياضة؟ أيوة، الرياضة هتخليك تتخلص شوية من الكرش ده. شايف كرشك؟ مش عاجبني أبدا يا حضرة الناظر، أصله بيفكرني بفنطاس الجاز. فنطاس جاز؟ هي حصلت تتمهزق بكرش كمان يا أستاذ؟ الفنطاس جاز عين. إيه؟ كرشك مش عاجبه؟ لا لا لا يا حضرة الناظر، ده كتير كتير قوي، لا ده ما يصحش ابدا، كله كوم وكرش حضرتك كوم. دي هزلت يستهزأ بكرش الناظر بتاعنا؟ ما قلت لك يا حضرة الناظر لازم نتخلص منه. ايوه ايوه يا استاذ سالم، انت والاستاذ فوزي هو ده اللي انا بفكر فيه، عشان كده انا بعتلكم. ايه رأي حضرتك نذبحه وهو بكرة الموسم وحلال فيه الذبح؟ هو يستحق الذبح، لكن انا مش عايز دم، مش عايز دم خالص يا استاذ فوزي. طيب ايه رأيك يا حضرة الناظر نرش عليه صفيحة بنزين ونولع فيه؟ ولا اقولك ناخده على السكة الحديد ونرميه قدام القطر، ولا من شاف ولا من دري. ايوه ايوه وجدتها. ايه ايه وجدتها؟ إيه؟ هي دي هي دي، انا الناظر. هنا مخ مش ملوخيه. حضرة الناظر ما تقول شوقتنا. اسمع انت وهو، احنا هنلبسه تهمه تهمه تهمه تسرب لامتحان لبعض الطلبة. يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا حضرة الناظر يا أبو الأفكار. أيوة، عشان يبطل يعمل لي فيها صاحب مبادئ. بس بس ازاي يا حضرة الناظر؟ ايوة صحيح يا حضرة الناظر، ده عمره ما بيسيب الشنطة بتاعته ابدا. ما فيش حاجة اسمها مستحيل طالما حنكون ايد واحدة. انا معاك يا حضرة الناظر. بقى انا كرش مش عاجبك؟ عامل زي في امتص الجاز يا استاذ. يا استاذ حسن يا ابو علي سرع المعزة. ادخل. استاذ حسن. ايوه حضرة الناظر عايز حضرتك ضروري. روحي قولي له انه عنده حصة. بيقول لك سيب الحصة. اصل ايه في ايه يا دادا؟ اصلي بس عايز اقول لك من غير ما حد يعرف من الطلبة ولا يسمع حاجة يا استاذ حسن. ايه طيب عن اذنكم يا بنات دقيقة واحدة. في واحد جاي يحقق معاك من المنطقة يا استاذ حسن. عشاني انا؟ ايوه. معقول يا حضرة الناظر انا اسرب الامتحان؟ انا مش ممكن، اكيد انتوا غلطانين. هدي نفسك بس يا استاذ حسن. الموت عندي ارحم من اني اسمع الكلام ده. طب ليه يا استاذ حسن؟ اقعد يا ابني اقعد. البيه المحقق جاي دلوقتي يستجوبك. لا لا لا لا، ده انا طول عمري مثال الشرف والامانه. طبعا حرام فعلا. استاذ حسن، المحضر اللي جالنا ضدك مرفق معاه نفس أسئلة الامتحان. محضر؟ امتى الكلام ده؟ وازاي ده حصل؟ قبل الامتحان بأسبوع. مش أنا اللي أعمل كده يا أستاذ. قول حاجة يا حضرة الناظر، ما انت عارفني كويس، ساكت ليه؟ أنا نفسي يا أستاذ حسن ما كنتش مصدق. أي والله بس أعمل إيه؟ اكتشفنا بالصدفة والله. بعض الطالبات قدروا يحصلوا على الامتحان، ولما المدرسين عرفوا كده صمموا إنهم يعني صمموا. مش ممكن. أنا مظلوم. أنا مظلوم يا ناس، حرام عليكم. إزاي الكلام ده؟ مش ممكن. مش بس كده، واستبعدوني كمان من التدريس. لا حول ولا قوة إلا بالله. عشان أنا إيه؟ مش أمين على المهنة. معقول؟ بس أنا مش هسكت. طبعا ما تسكتش، اوعى تسكت يا حسن. حسن أبو العريف، بوستة. الظاهر إني في جواب علشانك. يا ترى من مين؟ أيوة أنا جاي أهو. بقى بهذا العمر ده كله يحصل لك كده يا حسن؟ ليه؟ استغفر الله العظيم. منين الجواب ده يا سميرة؟ من الضرايب. اكيد البوسطجي غلطان. ازاي بس والاسم والعنوان مظبوطين؟ وريني كده. طب وانا مالي بالضرايب؟ اللهم اجعله خير. ايه ده؟ انا مش واخد بالي. ايه ده؟ في ايه؟ مكتوب ايه؟ ايه مطلوب منكم؟ 10,000 جنيه. يا لهوي، قيمة الضرائب المستحقة عليكم نظير الدروس الخصوصية. يا مصبتي، دروس خصوصية؟ وانا من امتى بدي دروس خصوصية؟ مش ممكن. هبطلوا ده واسمعوا ده. يا ربي معقول كده؟ ازاي يا ناس؟ ده انا طول عمري بحارب الدروس الخصوصية. من زمان يا حسن ما عدتش على قهاوي. ايه معلش يا حسن، شدة وتزول يا اخويا. بس حاضر، هي القهوة زحمة كده ليه؟ غريب. أنا مش شايف غير شباب. معقولة زمان ما كانش يقعد على القهوة إلا العواجيز وأصحاب المعاشات. زمان غريب. بالذمة ده مش حرام؟ أيوة. أيوة يا سعادة البيه، تشرب إيه؟ أنا مش بيه. أنت أجدع من أياتها بيه. ما قلتليش سعادتك تشرب إيه؟ أشرب ينسون. وعندك ينسون وصلاحه. يا خسارة يا خسارة. والفجر بعيد والليل كتاب، لم يبقى لي إلا الصمت. كرهت الصبر، كرهت الصمت. والليل طويل وربيع العمر ضاع، في قلبي غابة عشق. لا مؤاخذة يا أستاذ، ممكن أسأل حضرتك سؤال عدم المؤاخذة؟ اتفضل. أنا شايف عدم المؤاخذة حضرتك عمال تفكر وتكتب وتكتب وتفكر. هو حضرتك مؤلف ولا مؤاخذة؟ ده بيتين شعر بكتبهم قبل ما انساهم. يبقى أفهم بقى من كده أن حضرتك شاعر. أيوة بس على قدي. على فكرة بالمناسبة أنا صدر لي ديوان شعر. اتفضل، ده الديوان الأول بتاعي. ديوان؟ دي عيني، دعيني أبحث عن ذاتي. الله الله، كنت فاكرها دي عيني، تلاقي دعيني حاجة حلوة أوي. الله الله، ده أنا اتشرفت بيك أوي يا أستاذ حسن، مش كده برضه؟ أشكرك. محسوبك بقى إبراهيم الحنفي. اليانسون يا بيه. أهلا وسهلا. اليانسون ده عند ربيع. مالوش لزوم يا أستاذ إبراهيم. لا أياته الخدمة تانية يا أستاذ إبراهيم. هاتلي قهوة مظبوطة ربيع. من عناية يا أستاذ إبراهيم. يا أهلا وسهلا يا أستاذ حسن. أهلا أهلا. هي دعيني مش دعيني. حلوة. أنا سعيد جدا والله أني تعرفت على حضرتك. أي والله. ده بس من ذوق حضرتك. بقولك يا أستاذ حسن. أيوة فن. أنا عايزك يعني تكتب لي كم اغنيه كده، اصل انا محتاجهم ضروري. اغاني؟ ليه؟ اصل السوق كابس عليا اليومين دول قوي، ومش عارف اتلم على مؤلف اغاني مجدع زيك كده. لا مؤاخذه. هو حضرتك؟ لا مؤاخذه، نسيت اقول لك ان صاحب شركه انتاج كاسيت وفيديو. والكارت ده بتاعه. اتفضل. ده عنوان مكتبي. قلت ايه؟ بس انا ما بكتبش اغاني. انا بكتب قصائد شعر. قصايد ايه بس يا استاذ؟ القصايد دي كانت زمان. والله. معقوله يا استاذ ابراهيم؟ شكرا يا ربيع. بقول لك ايه يا ربيع، هات قهوه للاستاذ حسن على حسابي. ارجوك يا استاذ ابراهيم، ارجوك. انا مش حاضر. لا لا لا، لازم تشرب قهوه. قهوه ايه بس؟ انا لسه ما خلصتش اليانسون. وماله، هات ده مع ده زي ما بقول لك يا ربيع، وبسرعه بسرعه. حبيبي، طب مش الاول اعرف قهوه الاستاذ ايه؟ يا استاذ ابراهيم مفيش داعي. لا ما تقولش الكلام ده، لازم تشرب قهوه يا استاذ حسن. احنا خلاص بقينا اصحاب أصدقاء يعني. انت لسه واقف يا ربيع؟ روح هات القهوة. الله، هي بتفرق عندك يا جدع؟ مظبوط ولا على الريحة؟ كنا بنقول ايه؟ انا عايزك تكتب لي اغاني تعجب الناس، اغاني تكسر الدنيا، فهمني يا استاذ حسن. اغاني كده شفتشي شفتشي. يعني عايز اغنية تقول أيها القلب ويحك لفاتنة العينين أسلمت أمرك. يا أستاذ حسن، بقول لك أغاني شفتشي، يعني بالعربي أغاني هلس مسخرة. امال ايه؟ انت هتغلط ولا ايه يا استاذ ابراهيم؟ لا لا لا. انا اسف اللي ضيعت وقتي معاك، عن اذنك. لا لا لا، استنى بس يا استاذ حسن، انت زعلت، ارجوك حاول تفهمني. اقعد بس، اقعد اقعد عشان تفهمني، عشان خاطري اقعد. الاغاني هلس ومسخره. قال بقى انا حسن ابو العريف، مدرس اول اللغه العربيه وصاحب ديوان دعيني ابحث عن ذاتي، اجي على اخر الزمن واكتب اغاني هلس؟ ما هو بس لو تفهمني حضرتك. يعني عايزني اكتب لك أغنية مثلا بتقول دواخيني يا لامونة اللي تعبني البت سونة؟ هو ده اللي عايزه. دواخيني يا لامونة اللي تعبني البت سونة. الله يفتح عليك يا أستاذ، ده أنت أستاذ الكل. هو ده. بقول يا أستاذ حسن يا ريتك تجيب لي الأغنية دي بكرة عشان خطري بكرة. بكرة تحب تاخد 200 جنيه عربون دلوقتي؟ اتفضل اتفضل عربون اهو. الله يا أستاذ حسن اقعد بس اقعد أرجوك. رايح فين؟ اهدى اهدى بس اهدى. أنا اللي بحارب طول عمري الألفاظ السوقية وأحافظ على اللغة العربية، أجي في آخر الزمن وأعمل كده؟ تعمل إيه؟ تعال يا ربيع. إيه؟ تعال يا صاحبي، خد ثمن اليانسون والقهوة ومش هشربها. انت اللي بتقولي الكلام ده يا سميرة؟ وفيها ايه؟ هو انت بتسرق اكتر اكتر يا سميرة؟ لما الانسان يسرق نفسه، يسرق مبادئه، يسرق كيانه، يقتل احساسه، ايه تاني هيفضل الانسان يا سميرة؟ ها؟ مش هيفضل الا لحمه وعظمه ودمتم. يا حسن يا حسن، الحياة صعبة والولاد بتكبر ومشاكلهم بتكتر ومرتبي على مرتبك اهو زي ما انت شايف مش ملحقين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. تقدر تقولي قبضت ايه من تحت راس الديوان الاول للشعر بتاعك اللي قعدت تسهر فيه طول الليالي ملالين؟ يا دوبك بيضنا الشقة وجبنا هدمتين للعيال. ما قلتلك قبل كده ده جزء من حقي على بال ما يبيعوا باقي النسخ. موت يا حمار بقى. الله، انت تغيرتي قوي يا سميرة. وايه اللي في الدنيا ما تغيرش يا حسن؟ بص حواليك، انت اللي عايز تفضل محلك سر يا حسن. دي فرصة وجات لحد عندك. انت ليه مش عايز تكتب اغاني؟ ما تكتب ليه ترفض المتين جنيه العربون؟ بابا بابا انت جيت؟ ايوه يا احمد، ايه اللي صحاك يا حبيبي؟ انا مش عايز اروح المدرسة دي يا بابا. ليه يا احمد؟ قبل سعاد عايزان اخد درس خصوصي عندها. ازاي الكلام ده؟ ده انت والحمد لله شاطر وانا متابعك بنفسي اول باول. مش ممكن مش ممكن. اصل يا بابا الفصل كله بياخد درس عندها ومفيش الا انا وكام واحد. يا بابا انا خايف قوي. لا حبيبي ما تخافش ما تخافش حبيبي، انا رايح المدرسه معاك بكره باذن الله. ادخل انت نام والصباح رباح. يا بابا عشان خاطري يا بابا لازم تيجي معايا احسن الابله تضربني ضربه في قلبها. ما قلت لك يا حبيبي ما تخافش. اشكرك يا بابا اشكرك قوي. تصبح على خير. وانت من اهله حبيبي. ما تستغربش يا حسن، الدنيا كلها بقت ماشية على كده. والمبادئ والمصر كلام سميرة. مش أنا الواحد اللي بقول الكلام ده حسن. في الزمن ده اللي معاه قرش يساوي قرش. غلط غلط يا سميرة. المثل ده مش مظبوط، المثل ده مثل أحمق. أنا قلبي وجعني من المناه ده معاك. أنا تعبت، أنا داخل نام يا أخويا. تصبح على خير. ما أقول يا حسن، أنا مش قادر أصدق، هي الدنيا جرى فيها إيه؟ خسارة يا خسارة يا حسن. اللي معاه قرش يساوي قرش. عايزك تكتب لي كام حتة أغنية، أصل محتاجهم ضروري. قصايد إيه يا أستاذ حسن؟ القصايد دي كانت زمان. أي أيوة والله. وفيها إيه؟ هو أنت بتسرق؟ يا أستاذ حسن بقول لك أغاني شفتشي، يعني بالعربي أغاني هلس مسخرة. تقدر تقولي قبضت قد إيه من تحت الديوان بتاعك بتاع الشعر اللي قعدت تسهر فيه الليالي ده كله؟ ها ملالين. عشان خاطري يا بابا لازم تيجي معايا أحسن الأبلة تضرب. تحب تاخد 200 جنيه عربون دلوقتي؟ اتفضل يا عربون. ايه اللي ما تغيرش في الدنيا يا حسن؟ دي فرصه وجات لحد عندك. انت ليه مش عايز تكتب اغاني؟ اكتب يا حسن حسن اكتب يا حسن حسن اكتب يا حسن. ما ترفضش ال 200 جنيه عربون. اكتب يا حسن اكتب اكتب. وبعدين يا حسن هتستسلم؟ غريبه، هتستسلم ليه؟ ما تكتب. فيها ايه؟ انا ايوه بس ما بسش ولا حاجه. اكتب يا حسن اكتب اكتب اكتب. طيب انت خسران ايه يعني؟ او كلام في الهوى؟ ها ماشي مرجحني مرجحني يا حبيبي مرجحني في الهوى.

يا حبيبي يا مجنني. ظريف المطلع ده. يا حبيبي يا مجنني اه منك انت يا معك نني. حلو. يا حبيبي يا مجنني اه منك انت يا معك نني. مش ممكن. ايه العظمة دي كلها؟ انت فعلا انت استاذ واستاذ الاساتيز واستاذ على الحق كمان. اي والله. يا سلام يا حبيبي يا مجنني اه منك انت يا معتنني. على فكرة الخمس اغاني دول تعبوني قوي يا استاذ ابراهيم. ما عندكش فكرة قد ايه كانت المعاناة فيهم. طبعا مش احنا فنانين لازم نتعب. امال دول خمس اغاني. فاهم يعني ايه خمس اغاني؟ وانا تحت امرك يا استاذ حسن. اتفضل ادي الباكو. الباكو ده دلوقتي بس وبكره فوت على ياخد الباقي. لا لا لا احنا ما اتفقناش على كده يا استاذ ابراهيم. قص عليك يا استاذ حسن. انت مش واثق فيه ولا ايه؟ لا لا هما دول فعلا اللي معايا دلوقتي. اصل النهارده السبت والبنوك قافله زي ما انت فاهم. بكره تاخد باقي حقك وفوقهم 100 بوسه. ماشي. طب ايه رايك بقى تروح معايا المكتب ده دلوقتي اعرفك على المطربه الجديده اللي هتعبي الشريط. ايه قوموا بالمره تشوف المكتب بتاعي. قوم يا استاذ قوم. مش ممكن. شيء مش معقول. انا مش عارف الشوارع بقت زحمه ليه كده. الله مالك يا استاذ حسن؟ ايه لا ده انت مش معايا خالص. اكيد بتفكر في اغنيه جديده. يعني اذا كان كده يبقى اسيبك تروق الاناني وتلعلع. لا لا لا لا مش للدرجه دي. المطربه الجديده دي انا اللي اكتشفتها. ازاي؟ كنت معزوم في فرح غنت اغنيه بلاش يا فله تملي القله. عجبني صوتها عرفتها بنفسي وافقت تشتغل معايا. واهلها؟ طبعا وافقوا واتفقت معهم يدفعوا لي 5000 جنيه تحت الحساب. ايه غريبة. ايه هو يدفعوا مبلغ زي ده؟ ازاي ده بدل ليك حق تستغرب اصلك جديد في الكار. فهمني. ايه عايز تعرف سر الصنعة ولا ايه؟ ياريت. المبلغ اللي بيدفعوه ده بياخدوه مرتين واكتر بعد ما الشريط يتسوى. تنسيت حجز الاستديو وتمن الدعاية ده غير الالاتية. هقولك ايه ولا ايه ده حرق دم. ده احنا بنتعب. ايوه بس ازاي يغامروا بمبلغ زي ده؟ بالعكس عموما ده يتوقف على شطارتي انا. فعلا عالم غريب. العبد لله اللي قدامك ده اكتشف اصوات كتير قوي. ولعلمك بقى انا بدأت حياتي بالطريقة دي. وهو زي ما انت شايف. ربنا يديلك. خليك بس مع ابراهيم الحنفي وانت تاكل الشمت. النهارده اتعرفت على منتج سينمائي طلب مني اني اكتب له كام حته للفيلم الجديد بتاعه. ايوه كده فرحت قلبي. بكره صورك بقى تملى الجرايد والمجلات والصحف والكل حاجه في الدنيا. سلام. نفسي بس اكمل المشروع اللي قلت لك عليه. انت مش قلت هتشتري عربيه الاول؟ وحياتك من بكره لا اكون شاري العربيه واخر موديل كمان. اذا كان كده يبقى لازم تصبر شويه على مكتب الدعايه والاعلان اللي انت عايز تفتحه ده. صبرك بس انا بس اخلص اغاني الفيلم ده وفي كام حاجه كده عايز اخلص منها. روح روح ربنا يفتحها في وشك يا حسن يا ابني. يو حسن هو انت امك اسمها ايه؟ الله هي سميره. هي الفرحه نسيتك اسم امي ولا ايه؟ يا دي العيش يا تعني. معلش على فكره اول مشوار بالعربيه هيكون عند امي. وماله يا اخويا وماله؟ ويا ريت تجيب لها هديه حلوه قوي كمان علشان تدعي لك. اما المشوار التاني بقى هيبقى المدرسه. ايوه لازم اشوف الناظر ابو كرش ده وتوابعه. وحشوني قوي. يا سلام عليك يا حسن. ايوه

فين أوضة وكيل النيابة؟ آخر أوضة على إيدك الشمال. آه. صباح الخير يا بيه. صباح النور. حضرتك بعت لي. معقول الأستاذ حسن؟ اتفضل اقعد اتفضل. أشكرك يا بيه. يا شوف الدنيا. حضرتك تقصد حاجة يا بيه؟ تشرب ايه؟ شكرا يا بيه أنا متشكر أوي. طبعا مش فاكرني. أي خدمة؟ تشرب ايه يا بيه؟ يا بيه عفو أنا. وبعدين معاك يا أستاذ حسن، ده أقل واجب. طيب قهوة مظبوط. هات قهوة مظبوط يا سمير. حاضر يا أستاذ حسن. بصلي كويس كده، مش فاكرني؟ يا سعادة البيه أنا جمال شاكر. جمال شاكر؟ جمال، جمال شاكر. الاسم ده فعلا لسه عالق بذهني بس أنا. طيب أنا هريحك من التفكير. يا ريت يا سعادة البيه. أولا بلاش تقول لي يا سعادة البيه، قول لي يا جمال. ما يصحش يا سعادة البيه. لا يصح ونص. حضرتك كنت أستاذي وما زلت، وحفضل طول عمري مديون لك. أستاذ حسن أنت كنت مثالنا الأعلى، كنا بنعتبرك أب. طيب فاكر الطالب اللي اتخانق مع ابن مدير المدرسة ومدير المدرسة أصر أنه يفصل الطالب ده؟ أيوة افتكرت، أنت جمال شاكر. أنا ما أقدرش أنسى حضرتك لما وقفت قدام مدير المدرسة، وقفت في صفي وتحديت المدير عشاني. قد إيه كنت شجاع يا أستاذ حسن. لأني رفضت الظلم، وخصوصا بعد ما عرفت أن الطلبة زمايلك الحكاية، وتأكدت أنك كنت مظلوم فعلا. الموقف ده علمني كتير يا أستاذ حسن، علمني أكره الظلم، مهما كان الظالم لازم المظلوم ياخد حقه. الله، أنا فخور بيك جدا يا جمال بيه. بس أنا زعلان منك يا أستاذ حسن. زعلان؟ معقول الأستاذ حسن أستاذ اللغة العربية يكتب الأغاني الهابطة دي؟ ما تزعلش مني يا أستاذ حسن، حضرتك علمتنا الحق. جمال بيه خسارة، خسارة يا أستاذ حسن. أنا كنت بحسب تشابه في الأسماء، لكن للأسف الشديد تطلع أنت هو ده الأستاذ حسن اللي خلانا نحب اللغة العربية. فاكر يا أستاذ حسن الطالب اللي كان بيتلفظ بألفاظ سقية كنت بتعمل فيه إيه؟ الحكاية يا جمال بيه أني أنا تركت مهنة التدريس علشان تهمة حقيرة ماليش ذنب فيها. وليكن، خسارة. تقدر تقولي كام مدرس في بلدنا زي أستاذ حسن؟ البلد محتاجة للي زيك. صحيح حضرتك كسبت فلوس كتير من الأغاني الهابطة دي طبعا، لكن حضرتك نسيت ان السعادة مش في الفلوس، السعادة الحقيقية في الإيمان بالمبادئ، السعادة في العطاء. أنا لسه فاكر جملة حضرتك قلتها لنا زمان، فاكر لما قلت إيه قيمة الإنسان لو كسب كل الدنيا وخسر نفسه؟ أنا خايف لا تكون حضرتك نسيت الجملة دي. كفاية كفاية يا ابني، كفاية يا جمال. أنا ما جبتش حاجة من عندي يا أستاذ حسن، أنا بفكرك بس بالدرس اللي حضرتك علمته لنا. حضرتك بتبكي؟ أنا آسف، أنا آسف يا أستاذي العزيز، حقيقي أنا آسف جدا. ارجع المدرسة، البلد محتاجة للي زيك، وإذا كان لازم يعني تكتب أغاني، اكتب الأغاني اللي حضرتك علمتها، الأغاني اللي لها هدف جميل، هدف نبيل. صدقني هتكسب، وهتكسب كتير. أستاذ حسن حضرتك معايا؟ مالك يا أستاذ حسن؟ فكر في كلامي كويس، ده مش كلامي أنا، مش ده اللي حضرتك علمته لنا، مش كده ولا ايه يا استاذ حسن؟ كنتم مع حكاية الاستاذ حسن.